بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله شيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المخالفين لأهل السنة في كلام الله تعالى: الطائفة الثانية الأشعرية. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الطائفة الثانية المخالفون في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إذا وصفت ربك جل وعلا بما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحذر أخي أن تقع في التشبيه أو تتصور أو تتخيل أنه يشبه كلام المخلوقين. أهل الضلال ما وقعوا في الضلال إلا أنهم تصوروا كلام الله ككلام المخلوق، ففروا من هذا التصور إلى ما هو أقبح منه وهو التعطيل. أن عندنا صفتان اتصف بهما أهل البدعة: التشبيه والتعطيل. التشبيه قالوا مثل كذا ويشبه كذا، والتعطيل نفي الصفة بالكلية. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا تشبيه فيه، ونزهوا الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا تعطيل فيه. اعرف أخي الفرق بين هذا وهذا. المشبهة غلت في الإثبات فشبهوا، المعطلة غلوا فتجاوزوا الحد فعطلوا الله من صفاته. أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم أثبتوا إثباتا لا تشبيه فيه، ونزهوا الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا تعطيل فيه. والناس في كلام الله جل وعلا كغيره من صفات الباري جل وعلا ثلاث طوائف: طائفة شبهت وقالوا كلام ربنا يشبه كلامنا مثله سواء بسواء، وهذا ضلال، وطائفة عطلت فروا من تشبيه المشبهة يزعمون أنهم ينزهون الله عن التشبيه، فلجأوا إلى ما هو أسوأ وأخبث وهو التعطيل نفي الصفة. ثم هؤلاء النفات طوائف كثيرة يتأولون كلام الله: هو كذا هو كذا هو كذا هو كذا، ما يدريكم، ما عليكم من هذا، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه ولا تقولوا شيئا، أنتم ملزمون، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وانفوا ما نفى الله عن نفسه، فلا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من المخلوقين من الرسول صلى الله عليه وسلم. فخذوا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقفوا كما وقف السلف الصالح. هو عبارة، هو شيء بالنفس، هو كذا، هو وساوس، هو كيف الكلام هذا؟ المشبهة ما تعرض لهم المؤلف رحمه الله، لأنه تعرض لهم في الأول على العموم، كل الصفات عندهم من باب واحد: له يد كيدي يقولون، وله وجه كوجهي، وله عين كعيني، ويتكلم ككلامي، وكذا وكذا إلى آخره. هؤلاء كلامهم واحد. المعطلة هم الذين افترقوا، يريدون نفي صفة الكلام، يريدون نفي صفة الكلام، كيف تنفونها وقد جاءت في الكتاب: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قالوا الزائغ عن الصراط المستقيم والعياذ بالله ينحرف، قالوا كلمه جرحه، جرحه بمشط الحكمة أو بأمشاط الحكمة. إيش هالكلام هذا؟ كلمه جرحه يعني جعل الدمسيل منه. مش دليلكم على هذا؟ قالوا المكلبين تكلمون يعني الكلاب تجرح الصيد. كيف تصفون ربكم بصفة الكلاب مع الصيد؟ وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، ناداه ربه. وهكذا كلام ومنادات وغير ذلك من الصفات الظاهرة الواضحة، لكن قف عند هذا الحد، لا تقول كلمه مثل كلامي، لا، ونزه ربنا عن صفات الحوادث. فأهل السنة والجماعة مذهبهم واضح جلي، لا تعقيد فيه ولا بعد عن الحق، جلي واضح، يعرفه الكبير ويعرفه الصغير، يعرفه من يعرف العربية، يعرف معناه. والرسول عليه الصلاة والسلام خاطب به الصحابة رضي الله عنهم ففهموا ذلك ووقفوا عند كلام الله وكلام رسوله. المعطلة أمام الآيات القرآنية هي في نحورهم، ماذا تقولون؟ انقسموا طوائف كثيرة. المؤلف رحمه الله تكلم عن طائفتين من المبتدعة في صفة الكلام، وهم الجهمية والأشاعرة. وإن كان الأشاعرة هم أقرب المبتدعة إلى أهل السنة، لأن الطوائف 73 فرقة متفاوتة تفاوت عظيم. قالوا الأشاعرة أقرب الناس إلى أهل السنة، لكن عندهم خطأ، يخطئون في كثير من الأمور. وإن كان معهم عدد من المفسرين وعدد من العلماء أشاعرة، لكنهم أخطأوا. فتكلم المؤلف رحمه الله عن طائفتين مخطئتين في صفة الكلام، وهم الجهمية الذين تقدم الكلام عليهم في الأسبوع الماضي، الجهمية، والأشاعرة، وهم الذين سنبين قولهم في هذا الدرس إن شاء الله. ولا مانع أن نستذكر ما قاله الجهمية حتى نقرن بينه وبين الأشاعرة. الطائفة الأولى الجهمية قالوا ليس الكلام من صفات الله. لما؟ قالوا لأن الكلام من صفات المخلوقين، والله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين. البصر من صفات المخلوقين، نزهوا ربكم عن البصر. السمع من صفات المخلوقين، نزهوا ربكم عن صفات السمع. ينزهونه ينفونه. العلم من صفات المخلوقين، نزهوا ربكم عن صفات العلم. قالوا ليس الكلام من صفات الله، وإنما هو خلق من مخلوقات الله. يريدون بهذا مذهبهم أن القرآن مخلوق، خلق من مخلوقات الله، يخلقه الله في الهوى أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف مثل ناقة الله وبيت الله. هذا كلام الجهمية. أهل السنة ماذا يقولون؟ كلام ربنا حق، وصف ربنا جل وعلا نفسه بالكلام، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا يكلم من شاء من عباده، لكن نحذر أن نقع في التشبيه، ما نقول مشبه، يكلم. هذه طائفة الجهمية قالوا ليس الكلام من صفات الله، وإنما خلق من مخلوقات الله، يخلقه الله في الهوى، يخلق الله الكلام في الهوى ثم يسمع هذا الكلام الذي يخلقه الله، يعني كأنه مسجل أو نحو ذلك. طيب إذا قلنا كلام الله، قالوا نعم كلام الله ما فيه إشكال، كلام الله مثل ناقة الله، مثل بيت الله، إضافته إلى الله إضافة تشريف فقط. نقول فرق بين المخلوقات الموجودة المنفصلة، هذه إضافتها إلى الله إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وهكذا، بخلاف الشيء الملاصق للذات الذي هو من ضمن الذات، من ضمن ذات ربنا جل وعلا. علم الله نقول علم الله مخلوق، سمع الله، بصر الله، يد الله، وهكذا. الطائفة الثانية الأشعرية قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه. أقرأ. الطائفة الثانية الأشعرية قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه نعم. قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته. ايش معنى هذا؟ يقول كلام الله شيء في نفس الله، وهذا القرآن تعبير عما في نفس الله. من الذي يعلم فيما في نفس الله جل وعلا؟ من الذي يعبر عما في نفس الله تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهم لا يحيطون به علما. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، قول عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ما أحد يعلم ما في نفس الله جل وعلا إلا ما أفصح عنه وأبلغه جل وعلا. وقصدهم بهذا نفي صفة الكلام، فالأشاعرة ينفون صفة الكلام عن ربنا جل وعلا وهم محجوجون، لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. نقول من إثباتكم سمع الله وبصر الله، سميع بصير، ألا تثبتون ذلك؟ قالوا بلى. طيب لما تثبتون الكلام مثل ما أثبتوا السمع والبصر؟ قالوا لا، الكلام يترتب منه تشبيه. قلنا التشبيه يتأتى إذا قلتم في السمع والبصر سواء بسواء. اسلكوا في كلام الله كما تسلكون في بصر الله وعلم الله وسمع الله ويد الله ووجه الله تبارك وتعالى. أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا ربنا جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، يعني ما يتكلم متى شاء. كلام عنده تعالى، يستحي الواحد أن يفسر كلامهم هذا، يستحي. كلام قائم بالنفس، من يفصح عما في نفس الله تبارك وتعالى؟ لا أحد يفصح عما في نفس الله إلا هو سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لا يتعلق بمشيئته، ما له تعلق بمشيئة الله، لا يتكلم متى أراد. وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة، هذا مقصودهم. هذه الحروف التي نقرأها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هذه مخلوقة، ما تكلم الله جل وعلا بها. كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته. وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. هذه الكلمات والحروف مخلوقة لتعبر عما في نفس الله تبارك وتعالى. ألا يعبر ربنا جل وعلا عما في نفسه؟ هو يتكلم سبحانه، كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم جبريل عليه السلام، وكلم من شاء من عباده، نرد عليهم بما يلي. وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله، ونرد عليهم بما يلي. أولا، إنه خلاف إجماع السلف. السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ما قالوا هذا القول، هذا قول جبتوا أنتم من عند أنفسكم، ما أتى به أحد من الصحابة حيث نقول إنه قدوة، ولا أحد من الأئمة نقول قدوة، ما أتى به أحد، وإنما محدث أنتم اقترعتموه من أنفسكم. ثانيا، خلاف الأدلة، لأنها تدل على أن الكلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت، ولا يسمع المعنى القائم بالنفس. خلاف الأدلة، لأن ما يجوز أن نقول القرآن كلام الله كلام شيء قائم بنفس الله ما تكلم الله جل وعلا به. ما يسمى كلام اللي في نفس الإنسان؟ الإنسان المخلوق يقول في نفسه شيء ما يبديه، هل يصح أن يقال إنه تكلم وما أبدى ما في نفسه؟ ما تكلم. خلاف الأدلة، لأن الأدلة تدل على أن كلام الله يسمع، أن الله كلم موسى فسمع، كلم محمد صلى الله عليه وسلم فسمع، كلم جبريل فسمع، كلم من شاء من عباده فسمعه. ثانيا خلاف الأدلة، لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت، ولا يسمع المعنى القائم بالنفس. المعنى القائم بالنفس ما أحد يسمعه ولا أحد يعلم عنه. ثالثا، خلاف المعهود، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه. خلاف المعهود في اللغة العربية والمعروف، إذا قيل تكلم فلان تكلم بكذا، تكلم سمع كلامه، لكن لو جاء واحد ولله جل وعلا المثل الأعلى، جاء وقف أمامنا وبدأ ينظر ويتبسم ينظر ويتبسم. هل يصح لواحد منا أن يقول جاءنا فلان وألقى كلمة أو ينظر ويبكي مثلا؟ هل يقال إنه عبر ما عما في نفسه؟ في نفس الشيء لكن ما ندري ما هو، سرور أو حزن، ما ظهر له كلام، خلاف المعهود في اللغة العربية. عرف العرب إنه لا تكلم تكلم، كلم الله تكلم الله، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه. ما أضمره في نفسه ما ندري ما هو، ولا نقول عنه إنه كلام. فهاتان الطائفتان هما أكبر الطوائف المنتشرة، طائفة الجهمية وقد تكاد بحمد الله اندرست، لكن الأشاعرة لا بكثرة، ومنهم كثير من المفسرين. والمفسرون الأشاعرة ما أخذوا بهدي سلفنا الصالح، ما أخذوا بأقوال السلف، ما أخذوا بأقوال الصحابة، ولا أخذوا بأقوال الأئمة. الطائفة الأولى تقول ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقاته. الطائفة الثانية قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. ونرد عليهم بأنه خلاف إجماع السلف، وأنه خلاف الأدلة، وأنه خلاف المعهود لغة بين العرب. وسيأتي الكلام على قوله، والدليل على أنه حروف قوله تعالى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.